أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله. اللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا اليوم في كتاب الاقرار. قال: كتاب الاقرار، اي هذا كتاب الاقرار. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا، الهاء للتنبيه، وباء اسم اشارة في محل رفع مبتدأ حذف تخفيفا. فكتاب خبر ذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والإقرار مضاف إليه. قال: والنظر في الأركان واللواحق. في الأركان واللواحق. قال: وأركانه أربعة. الأول في الصيغة، وفيها مقاصد. المقصد الأول في الصيغة الصريحة، وهي أي الصيغة الصريحة اللفظ المتضمن للإخبار عن حق واجب، كقولك أو كقوله: لك علي، أو عندي، أو في ذمتي، أو ما أشبهه. فهذا إقرار. لك علي 100 دينار، لك في ذمتي 100 دينار، لك عندي 100 دينار. فهذا إقرار مني بأنك تطالبني بهذا المال الذي ذكرته في كلامي. ويصح الإقرار بغير العربية، بأي لغة يصح، اضطرارا واختيارا. ولو قال: لك علي كذا إن شئت، او ان شئت، لم يكن اقرارا. شوف، لانه علقه على ماذا؟ على المشيئة، مشيئته او مشيئة الطرف المقابل له. ان شئت او ان شئت، فهذا لا يصح اقراره، لم يكن اقرارا. وكذا لو قال: ان قدم زيد، لا يصح هذا الاقرار ولا يكون اقرارا. وكذا لو قال: ان رضي فلان، او ان شهد، ايضا لا يكون ذلك اقرارا. ولو قال: ان شهد لك فلان فهو صادق، لزمه الاقرار في الحال، لان هذا بالتالي هو اقرار. اقرار لانه اذا صدق وجب الحق وان لم يشهد. وإطلاق الإقرار بالموزون ينصرف إلى ميزان البلد. ميزان البلد: لك 100 كيلو من الحنطة، يعني 100 كيلو في البلد هنا. وكذا المكيل. وكذا إطلاق الذهب والفضة ينصرف إلى النقل الغالب في بلد الإقرار. ولو كان نقدان غالبان او وزنان مختلفان وهما في الاستعمال سواء، رجع في التعيين الى المقر. ولو قال: له علي درهم ودرهم، لزمه اثنان. صاحب المسالك يقول: لأن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا يعطف الشيء على نفسه، لا يعطف الشيء على نفسه. فعندما يقول له: له علي درهم ودرهم، يعني شنو؟ يعني أقررت بدرهم، زين، وأقررت بعد ذلك بدرهم آخر، عطفته على الدرهم المقر به في بادي الأمر. وكذا لو قال مثلا: له علي درهم ثم درهم، أو قال: درهم فدرهم، فكذلك. صار واضح؟ اما لو قال فوق درهم او مع درهم او قبل درهم او بعده لزمه درهم واحد، لاحتمال ان يكون اراد مع درهم لي عندما قال له لك علي درهم فوق درهم، هذا درهم واحد، بخلاف لو قال لك علي درهم ودرهم، هنا درهمان. ليش؟ يقول لأنه الثاني وهو على لك درهم، لك درهم على درهم، ربما هو قصد أن لك درهم على درهم له هو. شوف قال الاحتمال أن يكون أراد مع درهم لي، فيقتصر على المتيقن. وكذا لو قال درهم في عشرة ولم يرد الضرب، لو قال له لك درهم في عشرة، هني حسب نيته. اذا قال انا اردت معنى الضرب، فدرهم لما ان يضرب في عشرة عشر دراهم، يعني هو اقرار بعشر دراهم. اما لو قال لا لك درهم من عشرة، مو في عشرة، يعني الفي هنا مو معناها ضرب، من العشرة من عشر دراهم لك درهم واحد، في عشرة دراهم. اي فاذا اراد الضرب يكون له عشرة، يعني توقف العدد متوقف على اي. ولو قال رفضته ثوبا في منديل او حنطة في سفينة او ثيابا في شنو عندك عيبة، لم يدخل الظرف في الاقرار، لم يدخل الظرف في الاقرار. صار واضح ولا لا؟ يعني هو ما ضربه مثلا ثوبا في منديل واصبه ثوب قطع، اي نعم، فالظرف لا يدخل في الاقرار، انما في داخل الظرف هو الذي يدخل، الثوب والحنطة وماذا الثياب، فالاقرار يكون بهذه الثلاثة لا يكون بالظرف. ولو قال له عبد عليه عمامة كان اقرارا بهما بالعبد العمامة، لأن له أهلية الإمساك، أدل ولا؟ وليس كذلك لو قال دابة عليها سرج، لأن الدابة ليس لها أهلية الإمساك. عليكم السلام. صار واضح ولا؟ قال وليس كذلك لو قال دابة عليها سرج، ولو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان، يعني لزمه قفيز حنطة وقفيز شعير. تعرفون قفيز ايش معناته؟ زنبيل. ايه يسمونه زنبيل ايضا، زنبيل يعني المعروف انه يعمل من شنو؟ من الخوص. تعرف عبد الله زبيب تعرفه؟ ولو قال له درهم بل درهم لزمه درهم واحد. لزمه درهم واحد. ولو أقر لميت بمال وقال لا وارث له غير هذا ألزم التسليم إليه. ولو قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه الألف، وكذا لو قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فيلزم الألف. ومنهم من فرق وليس شيئا، يعني هذا التفريق ليس متينا. ولو قال المالك بعتك أباك فإذا حلف الولد انعتق المملوك ولم يلزمه الثمن. يعني حلف على الإنكار، على إنكار الشراء، فالقول قوله في عدم الشراء لأنه منكر، إيه فينتفي عنه الثمن كما ينتفي عنه أصل الشراء، لكن من أقر على أنه باع يخرج من ملكه وهو البائع. ولو قال ملكت هذه الدار أو ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه كان إقرارا له بالدار، هل إلا لا؟ وليس كذلك وقال تملكتها على يده، لأنه يحتمل المعونة على يده قد يكون هو واسطة. ولو قال كان لفلان علي 1000 لزمه الإقرار، لأنه إخبار عن تقدم الاستحقاق فلا يقبل دعواه في السقوط. المقصد الثاني في المبهمة يأتي عليه كلام إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.